الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم التصفير؟ وما حكم رجل يصفر على لحن الأغاني؟ أن يصفر الرجل على لحن أغنية يكون تصفيره على شكل أغنية، ما حكم ذلك؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا ما ثبت الدليل بمنعه، والمتقرر عند العلماء أن الأصل براءة الذمة إلا بدليل، والمنع حكم شرعي، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. إذا علم هذا فليعلم أن العلماء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في مسألة التصفير وحكمه على ثلاثة أقوال، فمنهم من أفتى بالمنع والتحريم مطلقا، مستدلين على ذلك بأن هذا التصفير إنما هو من أحوال أهل الجاهلية، وقد ذم الله عز وجل في القرآن الكريم كفار قريش على هذا كما في قوله تبارك وتعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. والمكاء والتصدية من خصال الجاهلية، فالصفير لا يجوز لأنه هو المكاء. فإذا سألك أحد عن المكاء الوارد في الآية فقل إنه الصفير، فلما ذكره الله عز وجل في معرض الذم دل على تحريمه، لأن المتقرر في قواعد الأصول عند الأئمة الفحول رحمهم الله تعالى أن ذكر الشيء في معرض الذم يدل على تحريمه، وبذلك أفتى جمع كبير من العلماء المعاصرين. ومن أهل العلم من قال بأن التصفير مكروه، مجرد كراهة، وذكروا بأن الدليل السابق وهو ذم الله عز وجل للمشركين بالتصفير وهو المكاء لا يقوى على تحريم التصفير إذا كان عادة من العادات، ولم يقصد به أن يظهر طقس من طقوس التعبدات. فالكفار من أهل الجاهلية إنما كانوا يفعلونه تعبدا لآلهتهم وأصنامهم، فهو من جملة طقوس الجاهلية الوثنية. وأما من فعله هكذا كيفما اتفق من غير أن يقصد به تعبدا ولا تقربا لله عز وجل فإن هذا أمر لا بأس به، وإنما قصاراه أن يكون مكروها فقط. ومن أهل العلم من قال بأن التصفير جائز، واستدل أصحاب هذا القول بعدم ورود نص صحيح صريح يدل على تحريمه أو كراهته، والمتقرر أن الأصل في العادات الحل والإباحة، والمتقرر أن الأصل براءة الذمة إلا بدليل. ولكنني أقول إن أوسط الأقوال إن شاء الله هو أن يقال إن اتخذ التصفير تعبدا فهو محرم، وهو الحال التي تحمل عليها حال أهل الجاهلية، لأن الأصل في العبادات التوقيف على الأدلة، فلا يجوز أن نشرع عبادة قولية أو عملية إلا وعلى ذلك التشريع دليل من الشرع. فإذا اتخذ الناس التصفير طقسا من طقوس تعبدات عندهم كتعبدات الأذكار أو غيرها فإن هذا من البدع المحدثة في الدين المخالفة لشريعة رب العالمين والداخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والمتقرر عند العلماء أن كل إحداث في الدين فهو رد. وأما إذا اتخذ عادة ولم يتخذ عبادة فأقل أحواله الكراهة من باب سد الذرائع التي تفضي إلى المحرم، وقاعدة سد الذرائع أمر معمول به عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالمتقرر عند العلماء أن كل وسيلة تفضي إلى الممنوع في عاجل الأمر أو آجله فالواجب منعها وسدها. ولأن التصفير من الأفعال المخلة بالمروءة والمنقصة للرجولة، فما رأيكم لو أننا رأينا رجلا بشماغه وعقاله صار يصفر بين الرجال، فإن الرجال يزدرونه على هذا الفعل، فهو فعل لا يفعل أمام أهل العقل والعقول والكمالات، فهذا فعل يزري بالرجولة ويوجب سقوط المروءة، فأقل أحواله أن يكون مكروها، والله أعلم.